القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة اوعى تكشف اوعى تكشف أبدا فيها إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة أول حلقة في العام الجديد، كل عام وحضرتكم بكل خير وسعادة وهنا إن شاء الله. سعيدة جدا بكم التهاني والرسائل اللي وصلت للبرنامج من مستمعينا الأعزاء، وبشكرهم جدا على كلمتهم الرقيقة ومتابعتهم الكريمة. وإن شاء الله مع أول حلقة في كل شهر هيكون معادنا مع رسائل السادة المستمعين وتلبية لرغبتهم. أول رسالة وتهنئة بالعام الجديد من الأستاذ محمود فتحي عبد العاطي، بيهني أسرة البرنامج ومستمع البرنامج العام بالعام الجديد، وبيقول إنه متابع جيد جدا لسهرة الراديو صديقي، وبيقول بالفعل يا أستاذة رشا الراديو صديقي وده منذ الطفولة بتربطني بيه أحلى ذكريات مع والدتي وجدي الله يرحمهم، وفي بعض البرامج لما بسمعها بحس بحنين وبشم رائحة الماضي الجميل مع أحب الناس لقلبي، وبحس كأني لسه طفل صغير ومفاتش كل السنين دي من عمري ولا حتى أني قربت أبقى جد. من أكتر البرامج اللي أتمنى جدا أسمعها من خلال الراديو صديقي برنامج زيارة لمكتبة فلان للإذاعية الكبيرة الأستاذة نادية صالح، وفي حلقة رائعة سمعتها مع جدي الله يرحمه ولسه فاكرها لحد النهاردة، كانت من مكتبة الشاعر الكبير صلاح جاهين، وياريت يا أستاذة رشا تكون موجودة ونسمع جزء منها، أكون شاكر جدا. وتقبلي وأسرة البرنامج وكل المستمعين كل التحية والتقدير والسلام وأجمل التهاني بالعام الجديد، وشكرا جزيلا. طبعا شكرا جزيلا للمستمع الكريم. الحقيقة أنا بحثت عن هذه الحلقة أستاذ محمود فتحي عبد العاطي، وهنسمع منها جزء الآن في الراديو صديقي. صلاح جاهين للتاريخ، وأستأذنكم في متابعة هذا الجزء الثاني من زيارتي لمكتبته منذ ما يقرب من الأعوام الثلاثين. اسمع موسيقى بخ غير التناسق الهندسي اللي قلنا عليه دلوقتي؟ انا امبارح كنت بتناقش مع امين مكتبة الفن في مصر، حاجه اسمها مكتبة الفن كمان، يعني ما حدش يعرف طريقها، ولما بيلاقوا واحد داخل عليهم بيفرحوا فرح شديد جدا لانه ما حدش بيروح ابدا فيه. فكنت بتناقش معاه فبقول له ان انا ما بحبش بيتهوفن قوي، بفضل عليه بخ. قال ازاي؟ السيمفونيه الخامسه مش عارف ايه. قلت له أصل بيتهوفن ده الثورة اللي فيه والعنف اللي عنده ده ينفع للناس اللي حياتهم رتيبة، اللي حياتهم فيها ملل وتبلد، يوم يقول لهم أنتوا فاهمين إيه؟ أنتوا مش عايشين، ده الحياة فيها وفيها وفيها وفيها، اصحوا بقى فوقه. لكن لما يكون واحد منكوش من جوه زي حالاتي أنا، ومبعصر ويعني سائر دائما زي يبقى عايز التنسيق بقى، عايز اللي يهديه ويرتبه ويرسم. فهو ده اللي بيحصل لي لما بسمع باخ. طيب انت بتقرا امتى يا استاذ صلاح؟ يعني قراءات موسميه. ازاي يعني؟ مثلا لما مثلا بسافر بره تلاقيني مثلا اروح المسارح، فلما اروح هناك اشتري المسرحيات اللي أنا هشوف قبل ما ادخل المسرحية اشتري الكتاب اللي هي مطبوعة فيه، فدايما بيكونوا معمولين في مجموعات فبكسب جنبها. يعني مثلا قبل ما ادخل الملك كلير لقيت نفسي مضطر ان انا اشتري المؤلفات الكاملة لشكسبير، فكسبت بقى جميع مسرحيات شكسبير وشعره وسنتات وحاجات دي. وكذلك أوسكار وايلد وإبسن. عندي مثلا ماي فير ليدي، سيدتي الجميلة مثلا يعني. ودي حاجة جميلة جدا من المقتنيات اللي عندي، دايما أراها دلوقتي. فبتجيب يعني بتشوفهم الأول قبل ما تروح المسرحية نفسها بحيث طبعا لو قدرت أراها لو قدرت أراها أراها. وعادة أجازاتي اللي بقضيها برا ببقى يعني أنا عايز أروح فين. أنا واحد منش مثلا أحب الهيصة والحاجات دي، فبيبقى المتعة بتاعتي إن أنا أقعد في مكان جميل وأقرأ. طيب أنا يعني قبل ما تصل بحضرتك عشان نقوم بالزيارة دي، قالوا الأستاذ صلاح جاهين عنده مبدأ اسمه سرقة الكتب على حد تعبيره هو، إيه بقى حكاية المبدأ ده؟ أصل الكتب دي زي النهر، واخد بالك؟ يعني شوية المية اللي فايتين على أسيوط دلوقتي بعد يوم هيبقوا فايتين علينا، وفي نفس الوقت المية اللي فايتة على إنا هتكون فايتة على أسيوط. واخد بالك؟ يعني التيار من الماء يتدفق ويفوت على الناس، ياخدوه من غيرهم ويدوه لغيرهم في نفس الوقت. فيعني أنا مثلا كتير قوي من كتبي سرقوها أصحابي، وكتير قوي من الكتب اللي عندي دي أنا سرقها من الناس. طيب يعني أنت بتعير كتبك ولا ما تعيرش، هي تتاخد كده؟ يا إما واحد يستعرها وما يرجعهاش، يا إما واحد يعيرها لنفسه كده هو لوحده. وأنا كذلك ساعات أستعير كتب وما يرجعهاش. وطبعا المبدأ اللي أنت عملته مش أنا اللي عملته، ده أنا بعد ما لقيته بيحصل سلمت بيه. خلاص اعتبرته بقى ان هي دي الطبيعه، وانه هذا نهر من الكتب يتدفق ويفوت كده على الناس كده. هو في حدود يعني ايه مجموعه من الزملاء اكيد انت عارفهم يعني. لا بس في بقى احيانا حاجه بتغيظ، انه مثلا الواحد يدور على حاجه ما يلاقيهاش ويبقى مش عارف هو اداها لمين. يعني انا في اسطوانه عندي مثلا ببقى حجنن عايز اسمعها ومعرفش انا اديتها لمين. طبعا انا اديتها لحد، حد قال لي اقدر اخد الاسطوانه دي صراحه وارجعها لك بعد يومين، فقلت له في لحظه حماقه يا حبيبي اتفضل. وما رجعهاش ومعرفش هي عند مين. انا مش فاكره الحقيقه، يمكن الاستاذ محمد زكي عبد القادر واحنا في زياره لمكتبته سالته عن، لقيت الاسطوانه بتاعتي عنده. لا لا لا لا لا, لا سالته عن مبدا اعاره الكتب، فقال لي انا يعني ما اؤمنش بيه بشكل كبير يعني، واذا اديت اعتقد هو الاستاذ زكي عبد القادر، مش حقيقة مش متأكدة قوي، إنما المهم إن يعني في يعني هو قال اللي أنا سألته السؤال ده، قال لي إن أنا اللي بياخد مني كتابه وبديهوله بحط مكان الكتاب ده في المكتبة ورقة باسم الكتاب وباسم الشخص اللي أنا اديتهوله، ومن هنا بقدر أفتكر. فياريتك يعني تستعمل بقى الوصفة دي. طب ولو حد استعملها معايا بقى واضطريت أرجع له؟ لا ما أنت لازم تبطلها، بطلوا يعملوها معاك. لا ما هو مش ممكن يعني، ما دام بتتعمل فيا خلاص أنا أعملها في الناس. طيب عايز اسالك ايه نوعيه الكتب اللي بتستهويك اكتر من غيرها يعني كصلاح جاهين؟ بحب الكتب اللي فيها تفسير للعالم، تفسير للتاريخ، التاريخ من وجهه نظر شخص معين. يعني لان انا شخصيا ما اقدرش اعيش كل لحظات العالم ولا في كل الاماكن اللي في العالم، ولا اقدر اعيش بعقول كل الناس. خلال فتره مرضك في احد مستشفيات موسكو سيد صلاح، خصوصا انك قضيت مدة يعني، كان في مكتبة صغيرة يعني نقدر نقول انها كانت رفيقة لك؟ والله هناك عندهم المكتبات داخل المستشفيات من الاشياء الجميلة جدا، كل قسم في مكتبة. فانا في الاول اول ما دخلت قسم الاجانب، فكان في مكتبة فيها كتب بجميع لغات العالم حتى اللغة العربية، والصحف بتيجي فيها بجميع لغات العالم من ضمنها جريدة الاهرام. فقدرت ان انا اشبع هوايتي واتتبع بعض الكتاب الروس اللي انا بحبهم، زي مثلا تشيخوف، زي سلتيكوف شيدرين، دول يعني تتبعتهم وبقيت اقراهم. بعد كده اتنقلت الى قسم الاعصاب، فطبعا ده قسم ما هوش يعني قسم بقى بعيد عن قسم استقبال الاجانب، فبقيت قاعد هناك اقرا بس الكتب اللي تهدى الي. وأذكر أن من ضمن الكتب اللي أهديت إلي كتاب أهدى إلي المرافق اللي استقبلني لما وصلت هناك، اسمها أقاصيص من الجبال والوديان، لواحد كاتب من قرغيزستان اسمه جينكيز آيتماتوف. وفي قصة جميلة جدا اسمها وداعا جلسري، عن حصان، والحصان ده فيه قصته بتعبر عن حاجات سياسية وعن حاجات درامية عظيمة جدا وبشاعرية خطيرة جدا. وأنا تهيأ لي بقى لما قريت هذه القصة أن أنا حصلت على شيء يعني من اللحظات النادرة في حياتي، وإن أنا يعني لقيت لقية من يعني، والفعل يعني كانت المكتبة رفيقة حتى في رحلة المرض يعني. بس شوفي بقى الخيبة بقى القوية، لما جيت مصر هنا فبقول لابني: يا ابني أنا قريت قصة فيها شاعرية عظيمة جدا اسمها وداعا جلسري، كتبها واحد كاتب سوفيتي اسمه مش عارف ايه وايه وايه وايه. فقال لي: ده أنا شفتها في التلفزيون. رحت عامل دوين، لانه دلوقتي اصبحت المكتبه يعني اذا كان ولد صغير زي ده هو، انا الحاجه اللي انا حسيت ان انا حصلت عليها بعد صبر طويل جدا ولقيت لقيه، وهو قاعد كده امشافها في التلفزيون. احنا نقدر نقول مصادر المعرفه بقت كتيره. حاجه مخيفه، حاجه مخيفه. استاذ صلاح، اعز الناس اليك تهديهم ايه من مكتبتك؟ اهديهم القران الكريم. طيب ايه الكتاب اللي ما تفرطش فيه ابدا ولا تعيره لاي انسان؟ طبعا نوتة التليفونات بتاعتي خصوصية. عايز اسال كمان عن سر احتفاظك بدليل التليفون بين كتب المكتبة، لان ده اهم كتاب. طب ايه الكتاب اللي ترفضه رغم انه موجود فوق ارفف مكتبتك؟ اي كتاب دعاية رخيصة اللي بتتوزع من إدارات الاستعلامات بتاعت البلاد، مثلا تعال إلى أمريكا، بريطانيا، ولا مش عارف إيه، يعني الكتب دي بتبقى مكتوبة بسماجة شديدة جدا وتجيلي وما أقراهاش إطلاقا. قبل ما نسيب الأستاذ صلاح جاهين، عايزين نقول له بتقرأ إيه دلوقتي؟ والله بقى يعني الحقيقة يعني برضو حاجة لبناني. لبناني؟ بتقول إيه؟ هو أنا ده من الكتب اللي أنا برجع لها كتير، كتاب اسمه معنى رشيد نخلة. الراجل ده كان من الزجرين اللبنانيين، وبحب قوي يعني أسلوبه، لأنه فيه رقة وفيه شعرية ضخمة جدا جدا. أرالك مثلا جزء من الكتاب عن الغزليات الجميلة قوي، يقول لك إيه مثلا: إيه ياللي بغواك تغنت الأفلاك وترقصت له ملاك خلف ملاك، جاي الربيع يخضر عبابك والبحر يضحك لك من الشباك. يا سلام. طيب الحقيقة يعني قبل ما نسيبك أستاذ صلاح، في ملاحظة عايز أعرف تفسيرها لو سمحت. في المكتبة كتب مجلدة واسمها واضح بيلمع ومذهب كمان، وفي نفس الوقت كتب تانية مش باين اسمها حتى، يعني دي تجددت ولا لا؟ والله الحكاية دي يعني استرعت انتباهي بشكل دراماتيكي خالص. هي يعني انا وقفت اتأمل مجموعة الكتب اللي كان بيمتلكها والدي، وده كان عقب وفاته، فلاحظت ملاحظة غريبة قوي، انه الكتب اللي اسمه بيلمع عليها بالذهب هي الكتب اللي ما استعملهاش كتير، والكتب اللي اسمه انطمس من عليها هي الكتب اللي قراها كتير واستفاد منها كتير. زي ما يكون دي حكمة الواحد بيتعلمها، انه بيطمس نفسه بنفسه. مستمعينا الأعزاء، ورسالة أخرى لسهرة الراديو صديقي وصلت من الأستاذة إيمان صلاح الدين حسن، بترسل أطيب الأماني بالعام الجديد، وبتقول: أنا أكتر برنامج كنت حريصة على سماعه برنامج ساعة لقلبك، بيبسطني وبيسعدني جدا، وكانت دايما تسأل نفسها: يا ترى مين في الجيل الجديد اللي هيقدمه بعد كل الأساتذة اللي قدموه؟ على فكرة أستاذة رشا أنا بسمعه من الخمسينيات، كان بيشترك فيه الفنانين سراج منير وعادل خيري، عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس، والدكتور شديد اللي كانت شخصيته بتضحكها جدا في طفولتها. وبتقولي ممكن أسمع حلقة من الخمسينيات، أنا عارفة أنه طلب صعب جدا لكن حقيقي هيسعدني جدا. على فكرة يا أستاذة رشا أنا صديقي الوحيد الآن هو الراديو وبس، وخصوصا كمان إذاعة الأغاني وطبعا إذاعة القرآن الكريم، وبحب جدا برنامج راديو صديقي. وهستنى حضرتك تقري الرسالة، وياريت تحققي لي طلبي. وكل سنة وحضرتك وكل المستمعين وكل المصريين وكل العالم بكل خير. طبعا شكرا جزيلا أستاذة إيمان على الرسالة الكريمة، وأكيد إحنا يسعدنا جدا سعادة حضرتك. وعلشان كده هنسمع جزء من ساعة قلبك التي كانت تذاع في الخمسينيات من القرن الماضي في الراديو صديقي. نحن الآن سيداتي أنساتي سادتي في حجرة الانتظار بالعيادة. أيها السادة، أرى هنا رؤوسا كثيرة قد أينعت وحان خطافها، ولعلكم تستمعون معي الآن إلى زبائن العيادة وهم يضبطون آهاتهم قبل رفع الستار. ارتفع الستار الآن عن فؤاد المهندس، أنور محمد، كوثر رمزي، فرحات عمر، حسين عبد النبي، نجيب رشدي، سهير الباروني، عبد المنعم مدبولي، في العيادة الخارجية، تأليف يوسف عوف. المريض اللي معاه تذكرة نمرة 19 يخش للدكتور يا حضرات. أمال أنا هخش إمتى يا تمرجي؟ نمرتك كام؟ 77502، والمكتب 26402، وعندك بقى القهوة 05. يا حضرة أنا بسألك على نمرة التذكرة اللي هتقطعها عشان تخش بيها للدكتور. لازم تقطع تذكرة. مش قاطع تذكرة. لازم تذكرة يعني تقطع تذكرة. دي مش قاطع تذكرة. هنزل المحطة الجاية. أنت مش عارف مين أنا؟ مين يعني؟ أنا عبد العظيم بي أبو مصفى. مصفى؟ وحد قالك ان احنا هنطبخ قوطة؟ يا جاهل، ما تعرفش عيلة ابو مصفى القراداتي؟ وقراداتي كمان؟ طبعا انا عبد العظيم بي ابو مصفى القراداتي. خش قول للدكتور زكي بي عايزك. ايه ده صديقي من زمان. حاضر، بس لما يخرج الزبون اللي عنده يا استاذ ميمون. القراداتي قلتلك. ميمون ايه؟ ده اسمي ده. يا سلام، الأغداتي. يا أخويا الأغداتي، مال ده الأغداتي. يا رب إلا قولي يا ابني والنبي. نعم، هو الدكتور جه ولا لسه؟ ما قلتلك قبل كده إنه جوه من الصبح. أصلي ساعات بنسى يا ابني، بقى الدكتور جوه. يا سلام، أمال إحنا قاعدين هنا ليه يا شاطرة؟ عشان الدور لسه مجاش. يا سلام، بقى لسه مجاش. يا أختي لسه مجاش، بقى الدكتور لسه مجاش. الدكتور جه بس الدور لسه مجاش. مش كل واحد بالدور. بالدور يا أختي، بالدور طبعا، بالدور. أمال حاكم الشيء لما يكون كده بالدور يبقى جاي مستريح. يا رب يا رب يا أختي. اسمع يا. نعم يا ست هان. لسه دوري ما جاش. لسه شويه، نمره 20 يتفضل. اذا ما حضرتك بتشكر قوي في الدكتور ده ليه؟ انت لما جيت له قبل كده كان ايه اللي بيوجعك؟ حماتة. كان عندها ايه؟ لسانها كانت دايما تلسن لغايه لما جالها اللوز. جبتها هنا والدكتور عمل لها العمليه ونجح. شال اللوز؟ لا، شال لسانها. ده احسن دكتور شفته في امراض الحموات والاذن والحنجره. يا تمرجي. انت يا تمرجي. نعم قلت للدكتور ان عبد العظيم بيه ابو مصفى القراداتي عايزك. كان مشغول ما قدرتش اخش له. طب اخش له انا بقى، ده هيزعل قوي لو ما دخلتش دلوقتي. ممنوع. يا ساتر، ده انت لحوح قوي، بارد قوي. الله يسامحك. الله يسامحك. اخلص. الله يسامحك. ما تعرفش يا ابني اذا كان الدكتور جه ولا لسه؟ لا ما جاش النهارده عشان عنده طبيخ. يا سلام بقى عنده طبيخ. طيب عم الله يكون طبيخ باميه. حاجه ما انا احب الباميه اموت. الباميه يا اخويا الباميه. وانت يا اختي بتشتكي من ايه؟ يعني ما انتش عارف، قلت لك رجليا بيورموا دايما في الصيف كده. بقى بيورموا يا ضنايا يا اختي. اي والله بيورموا، والمصيبه انهم بيورموا في الصيف بالذات. شوفوا القدره، ويا ترى هم ورمين دلوقتي. طبعا يبقى على كده احنا في الصيف. بس يا عم، والدكتور شال لسان حماتي. حماتي لسانها قصر، قامت ايدها طولت. ازاي؟ بطلت شتيمه وابتدت ضرب، فطلقت بنتها واتجوزت غيرها. ويا ترى سعيد مع حماتك الجديده دي؟ سعيد منين؟ حماتي الجديده طلع ان عليها لسان باتنين من القديمه. وانت جايبها للدكتور النهارده ليه بقى؟ عندها اللوز. ما صدق رحت جايبها على هنا على طول عشان تعمل عمليه. شاهد شويه يا تمرجنت. نمرة 21 اتفضل. قولي يا ابني والنبي، ها يا ترى الدكتور جه ولا لسه؟ يا استاذ سالتني السؤال ده قبل كده يجي 18452 مره. وماله يا ابني نسال تاني؟ زياره التاكيد فيهاش حاجه؟ يمكن يكون جه وانت نسيت تقولي. ما قلت لك انه جه من بدري حوالي 18465 مره. كده يبقى انا اللي نسيت. معلش، مش بخاطري يا اخويا، غصب عني والنبي. يا رب يا رب يا اخويا، احنا عندنا غيره؟ ما عندناش غيره يا رب. هي وانت ازيك دلوقتي يا شاطره؟ لسه اختي عينيكي ورمين؟ مش عينيا، رجليا. رجليا بقى رجليكي اتريهم؟ رجليها يا اخويا، رجليها مش عينيها. يا ريتها كانت جت على عينيها. اتريهم رجليها يا اخويا، رجليها يا رب. اسمع يا جدع، انت يا تمرجي عاوز ايه يا بنت؟ واد، قلت للدكتور ان عبد العظيم بي ابو مصفى القراداتي قاعد بره، ده هيزعل قوي. قلت له ان الاستاذ القراداتي بالصبح قاعد بره، وطبعا زعل. ابدا، ده قال لي خليه قاعد بره يسلي الزباين. ايه الكلام ده يا واد؟ انت يا واد اللي حصل؟ قال لي ما اعرفش حد بالاسم ده. ها، قال ابو مصفى كده. طب خش بقى اقول له عبد الفتاح بي ابو الصحون. هو يا اخويا ده ايه اللي مصفى وصحون؟ دي ما بقاش عياده، دي بقت مطبقيه. بس يا ولد اخت اللي قولي يا ابني والنبي تاني. ما تعرفش يا ابني سكان الدكتور كشف عليا ولا لسه؟ مستمعينا الأعزاء، وصل أيضا للبرنامج عدد كبير من رسائل السادة المستمعين اللي طالبين يسمعوا بشكل خاص أسطورة الغنائية الدندرمة. والحقيقة أن في إجماع كمان على إذاعتها كاملة مش جزء منها، لأن بقالهم كتير ما سمعوهاش كاملة. وتلبية لرغبتهم، هيا نستمع إليها الآن في الراديو صديق. مصنوع بزق دير والعشاق والطف الشوق، ايه دندرمة؟ اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروح، مين دندرمة؟ وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق، مين دندرمة؟ دق دق خلاص الملوخية، وفي شرعي من تنظيف رطلين ياخد ساعتين، غير التنظيف عاوزين طاقتك وكمان تنشيف. سيبي قومي روحي يلا، وبلاش اعذار اطفال، كل بنات ليام دي زيك فاكرة الدنيا زواق وجمال. ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربي. يلا بمشي، لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال. الدندرمة حلويات يلي في بالي، قول لي هات عندك ايه؟ عندك

غرضي أقوله ما بيني وبينك. قبل كلامك عاوز أقولك أنا جاي طالب قرب منك. أهلا مرحب يا سي توفيق، يلا تفضل نطلع فوق علشان فوق نعرف نتكلم وتشوف أهل البيت وتسلم. خايف حد هناك يتألم؟ لا ما تخافش ولا تزعلش، اللي في بالك يوم حتسلم. رأيي بلاش نطلع يا معلم، عاوزين نخلص بقى بالمرة. وأنا ما أقدرش أستنى البكرة، هجري أدور على المأزون وجهودي الاتنين حاضرين وفي جيبي للمهر 200. اوعى تعوق، ده أنا متشوق. مستمعين الأعزاء، وصل أيضا للبرنامج رسالة من الأستاذ فوزي محمد عبد الوهاب سالم، بيهنينا بالعام الجديد وبيقول أنه من أشد المعجبين بالفنانة نيلي، وكان سعيد جدا بتكريمها هذا العام في مهرجان القاهرة السينمائي، وبيسأل يا ترى في برنامج إذاعي ممكن نسمع من خلاله الفنانة نيلي وهي بتتكلم مثلا عن مشوار حياتها. أنا بحب أسمعها كضيفة جدا، فياريت لو في برنامج إذاعي أسمعه مع حضراتكم في الراديو صديقي، ولو مش موجود يبقى ممكن أسمع أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ أو الست أم كلثوم. الحقيقة أستاذ فوزي في برنامج بالفعل من تقديم الأستاذة أمال العمدة، وكانت الضيفة فيه الفنانة نيلي، وهنستمع إليه الآن في الراديو صديقي. زوجتي مشهورة جدا، ضيفي الفاضل خالد بركات، النصف الحلو نيلي. نيلي إنسانة مشهورة مع خالد بركات، بتنسى الشهرة دي تماما؟ تماما، أنا بخليها كمان تنسى الشهرة. بتنسيها لها يعني؟ هي بتنساها لوحدها، معايا نيلي بتبقى نيلي مراتي. خالد بركات نفسه بينسى إنه زوجته زوجة مشهورة جدا؟ آه أيوة، معاملتنا دايما مع بعض إن أنا واحد عادي جدا اتجوز واحدة بنت عادية جدا. لا بقى يا خالد، انت مش عادي جدا، انت في نظري احسن واحد في الدنيا. اذا خالد بركات كان يفضل نيلي زوجة فقط، حرم خالد بركات اكثر منها نيلي الفنانة المشهورة. نيلي مشهورة، في ناس كتير مشهورين ما افتكرش ده بيدخل في حياتهم الشخصية، ده بيتساب بره البيت في المعامله بين الاثنين، وجوه بيتهم بيبقوا زوج وزوجه بس. يعني انت يا خالد فعلا تستحق ان انا اكون معاك زوجه فقط في البيت. انت في قراره نفسك في داخلك كنت تتمنى انها تبقى حرم خالد بركات فقط؟ هي بذكائها بتقدر توفق بين ان هي حرم خالد بركات ونيلي. انا افتكر انك انت اللي ذكي جدا انك قدرت تخليني ابقى على مستوى الذكاء ده. نقول عيوبها؟ عصبية. انا فعلا عصبية، الفنان بيبقى كده غصب عنه، حساسة زيادة عن اللزوم لدرجة بساعات بتبقى متعبة. انا حساسة زيادة عن اللزوم، و في عيب كمان انا اضيفه، اني دايما بطلب الكمال من اللي قدامي. يعني تبقى كمال خالد بركات. عيب نمرة 3؟ عندها 15 سنة. ده مش حسب شهادة الميلاد. لا ده نيلي جواها لسه طفلة صغيرة. حلو برضو ساعات الواحد يبقى عايل كده يخلق جو ونكت في البيت، وابقى طفلة احسن ما ابقى كبة. ذكائها الحاد اللي رصدته بتستخدمه مع خالد بركات؟ ساعات اه بتستخدمه معي، بس هتروح مني فين؟ هي ذكية وأنا ذكي. في صراع ذكاء بينكم؟ ساعات اه بيبقى فيه. مين اللي بيكسب؟ أنا طبعا. أنا موافقة أنك أنت تبقى أذكى مني. وأفتكر يمكن أنا أبقى ذكية أني أخليك أذكى مني. رتب لي الأشياء دي حسب الترتيب اللي تشوفه نيلي: الشهرة، خالد بركات، المال، الصداقة. نمرة واحد خالد، نمرة اتنين شغلها، نمرة تلاتة المال. المال والأولاد زينة الحياة الدنيا. عايزة بس الجزء الأخراني أجيب حاجة قبل حاجة، وهو أنا بحب الصداقة وبحترمها جدا وببقى مخلصة جدا في صداقتي وبتمناها. آخر حاجة بالنسبة لي المال، وانت عارف كده كويس. إيه إحساسك وإنت بتقرأ رأي نقد ضد نيلي في جريدة؟ ما قريتوش لسه. إذا قريت هتضايق جدا. هتوريها لها؟ أفتكر لازم تشوفه وتقراه هي كمان. حضرتك قلت إنها بتزعل من النقد، يعني هتزعلها؟ هزعلها عشان مصلحتها وبعدين أصلحها بعد كده. لو قرينا مستقبل هذه العلاقة، خالد بركات وحرم خالد بركات الشهيرة بنيلي، نقول فيها إيه؟ زوج وزوجة، طفلين، اتنين بس، ونجاح ان شاء الله مستمر كفنانة وكزوجة، او على الاصح زوجة وفنانة. زوجة اولا؟ اه طبعا. وفنانة ثانيا؟ افتكر هي بتوافق معي على الرأي ده. انا هرجع لها. ارجعي لها، انا خايف يعني. لا، هو يعني بالنسبة لي انا اقول اذا كانت دي الاول او دي الاول، طالما الاتنين موجودين فهيبقى كويس. وبعدين انا عارفة زي ما انت قلت كمان على نفسك انك ذكي جدا، وانت عارف اني انا بحب عملي جدا، وانت علشان تخليني سعيدة في حياتي زي ما قلت لي ان شغلك بيساعدك جدا، فانت هتعيشني في ده، وعشان انت تحس بالسعادة تبقى موجودة معانا على طول. غدا زوجتي مشهورة جدا، آمال العمدة. مستمعينا الأعزاء، لكل اللي حابب يرسل خطابات ورسائل عبر البريد، العنوان كورنيش نيل ماسبيرو، الهيئة الوطنية للأعلام، إذاعة البرنامج العام، برنامج الراديو صديقي. لأن دي كانت رغبة عدد كبير من السادة المستمعين اللي قالوا أنهم لازالوا بيفضلوا الكتاب على الورق، وبيقولوا أنها بتفكرهم بالزمن الجميل وأنها أفضل بالنسبة لهم من الرسائل الإلكترونية. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا والراديو صديقي. وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.